سلي بدلي من على نبي والآل وسابي وسن معطيم يا من من الناس ما ناسمت خير الورى وسانو عزمت سلي وسلم سرمدا عليه في آلي والمنتمي إليه وسلي يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل يا من خير الورى بالعزبلة كما عزمته بها والحزبلة سلي علي ولتسلم كل حين في الآل وسبيمان وسالحين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسر أقلامي سيدنا محمد والآل وسبي يا من جاد بالمآل يا غير منزل وقاب عزبلة وغير منزل حباب بسملة سلي بدلي من على من فاقا في غلقي وخلقي اتفاقا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوتان وفي باركت وفي السحاب والي ومثل سحاب وانصر علينا بركات البسملة وتغننا عن غزوة بعزبلة وانصر علينا بركات الفاتحة واجعل لنا لعزب ماتحة وتغننا بكمال مختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام وتكفنا بألف التعوذ ما يستعاذ منه يا معوذي وتكفنا بعينه كل اللعين وكل ما لم تدع لي معين وتكفنا بوابي كل أوت وتغننا عن جالبات لقوت وتكفنا بذلك كل ذل وأن أرى من أخذنا بحل وتغننا بالله عن سواه ما كل ما لوجهه نهواه وببقية الغروب هب لنا فضلا به يقبضنا من قبلنا وهب لنا بحق الباء البسملة والسين والميم سرور الكمل وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين وهب لنا بسينه سعادة في العالي والآد وخرق العاد وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما عسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونوير ملف وهب لنا بالله لطفا عاجلا مع المسارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي نجل المقام أجر ولا بالطيب فسل سمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسبياني وسجب سؤالي بحرمة العقبلة المنيعة سل على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل وسب وكل مسلم وتغنني عن التعوذات يا واحدا في وصفي والذات وفي فعالي وجد باسم لي من الضر وكل وسم بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشارك سل وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وسبي يا من له مآل ولي فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشرك وتغنني بهكذا عن هاتي ولتكفي غير بسر جهاتي ولي بارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من بيتعس من إبليس وكل شيء قد حوى تفليس لك سكوري بعد حمد خالد يا عاليا عن ولد ووالد أسب لغير جاتي شيطانا وليور في وطني أوتانا بحرمة الألف في تعوذي خلدني العشمة يا معوذي بحرمة العين تجاوز أبدا عمن يلوز بها حيث عبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رد منك كرما متجها بحرمة الذال أزل كل من يسوى بسري من أبناء زمن بالباء واللام يبلي بركة ولي لين باقيا بترك ولي بلاء أنفع هبات ولي أدم خير رسوخ وثبات وامنى بأق الميم كل من لعن من قد النبي وتكن لي وتعن واضرب بأق النون كل من مرت لغير ما يضرني حيث ورد وأسب أن كل سيطان مريد بألف سيطان لا نحو يريد ولق غيري اللعين حيث رام درا ولا تنهو مني المرام وبسقى وتدر الشيطان لغير ما ملكت أوتانا يسوق مؤيسا مني الحفيظ وليس ينحني بكيد أو لفيظ بطائي وجه توافو إلى غير جاتي يا حفيظا بإلى بألف سيدان يا سيد مكر ليد بي يا من أديم ذكر بنوني أردد لناري جميم ما هذا من كيد وكل يا سمين بألف رجيم يا سيد ضرى جابيلو وزاسي صرى بلا ميلو الملامة تصرفي وتكفني وفادي عارفي برأي رد له ما قصد في من الضر حيث رصد بجيم جم أن يميل أبدا لما يسوني ومن لم يعبد بيأي يزول غيري الواهج القارمات الخير بيائه يسوقها لغيري الواهد القارمات الخير بميمي ما انت يا خير ولي يسوق سوليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا وائدا في ملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير نحو لا تسوق لي كائدا وتكفني مفسدة وحسدا ولا تسوق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في العركات سرمدا والسكنات وحياتي أحمدا وأيس العين من جنابي يعمل له سكر يا زائف نابي واتقني ما ساني بالعسبل وليكن مبشرا بالبسمل ولي بالباي أحسن بقى أنجبة لكل ندب سبقى ولي بسين سرا عزما يا مغنيا عن كل من تعزما ولي بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للقدر ولي يا ربي كرام الأحد بألف الله الكريم المدد ولي باللامين هبل الطفين منك جميلين ما أنزل فين ولي بلاي هيبة الجميل يا من لما لم تردني لست أمين بألف رحمن لإجاب هب يا بديع جاد بالنجاب ولي بلامي لسانا صدق وقل لي أبدا حسانا ولي برأي ردوان يدوم من غير سخط وعناء يا قديم ولي بالحي حفزا بارعا يا من لبابي أتيت الدارعا ولي بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبة يا واحدا لينا للقلوب ولي بنور نورا يستع ومنك نفعا بردا لا يقطع ولي بنور نورا يستع ومنك نفعا بردا لا يقطع ولي بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم ولي بلسان ذكر ورضا باللام والرأي وكل الغرضا ولي بحائي حباء مغني ولي من يشى اتباء ولي بياي يسرا بلا عسر وكل يذكرن واقبلا ولي بميمي محو العيوب جميعا تين وعلما بغيوب ولي بميمي محو العيوب جميعاتيا وعلما بالغيوب يا ربنا سل وسلم سرمدا على النبي والرسول أحمدا والي وسابي والأنبياء والمرسلين وتكن لي ربيا وجل بحق وجهك الكريم يا وايب العزمة والتكريم هروب ذا النظام خير بركات وسكنات سكرمان والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما ما تتلي من سماء على الذي قدمته معزما سيدنا محمد من عزما وآلي وسابي ووجيه يا من له في سرمد توجهي كل عدو لسوى جنابي يا من له حمد زائد نابي وانظر علي بركات دون ذر ولي سوى يكب كل ما يضر يا سارفا قتلي قبل النادما يا من كفاني بالنبي سادما كما جادي وبيوع المادي جعلت آخر مساء راضي سلي بتهليم بلا انتهاء على نبي لا يزل هائي سيدنا محمد والآل وجابي في الحال والمآل وجل القلام ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل إله وجل كتابة يك الأعمال السالات ليخط آمالي وجل وجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حطي وجل بجاه المستوى رفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نظمي فوق الثوم وغيري من مانعات اللوم وخلج التفسير والتأمين لي أبدا ما رد آمينا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا سل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآلي وسبي ذوي التقى يا غافر الذنب ووائب التقى سل بتدليمك رب الحمدا على الذي سميته بأحمد والآل والزب وكل مستقيم يا من بي أدى سراج المتقين وسل يا رب له المحامد على معزم ثم أحامد والي وسب العدود يا كافي الإجراك والتبدين وسلم علي وجل النظام باب رداء مع عيادك العزام سل وسلم يا حميد على الذي سمعته محمود وآلي وشابي الأتباعي يا وايب الحب ما تباعي وسل يا فضل التوحيد على الذي سمعته أحيد وآلي ما شابي المهتدين يا من بي لي وابدأ خير دين وسلم علي يا كريم وقل إلي كل ما أروم سل وسلم من يا رشيد على الذي بي بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له توحيدا والي وجبي سادتي يا من له عبادة عادتي سل وسلم وايب السماح على معظم ثم أماح والي وجبي الكماتي أسالحين الكرم الحماتي وسليا وسلما يا قادر يا من إلى ردائي أبادر على معزم ثم أحاشر ولا لوسب الذي نباشر سل على العاقب وهو تاحا مع سلامك وزد جاحا والي وسب الأجل يا من بي عريتني أدل سل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا والي وسب الأئمة يا من يزاجر لغير غم وسليا وسلما يا قائر على معزم ثم أتير والي وسبي رجالي يا من حمى كل عين أو جالي سلي وسلما يا مقتدر يا من إلى مرداتي أبتدر على الذي سمعته متهر والآل وسبي الذين أماروا وسليا مع سلام طيب على الذي سميته بتيب والآل وسبي ذوي المناقب يا غير من وجه بالتراقب سلي وسلم يا مؤيد على الذي سميته بسيد والآل وسبي نجوم الخير يا من أداني لفعل الخير سلي وسلم يا جميل يا من يفي من لي المامور على الذي سمعته رسول كما بي من قاتاني سولو والي وسبي والتجعلي ظن المقبل رضا ينجيري سلي وسلم يا ولي على الذي سمعته النبي والي وسبي الأكياتي يا من ينور بي قياتي سلي وسلم يا شميم على المسمى برسول الرحمة والي وسبي الأخيار يا من أداني بلا أخيار سلي وسلم يا ذا الكرم على نبي المصطفى المحترم والآل والأتباع آل النور يا من حماني عن التسنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأتباع آل سيم يا مالكا تعبد المجامع سل على نبي ثم أجامع والآل والأتباع آل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هدى ورضى واقتفي سل على نبي ثم مختفي والي وسبي زموسي يا باقي أما أني رموزي وسلما علي في الجميع يا غير جناف سميع سل وسلم يا مني لسفي على الذي سمعته مقفي والي وسبي المكرمين يا من لوجه الكريم لا أمين سل وسلم خير هاد رحم على رسول منك بالملاحم والآل ما شابي الأحباب يا مغنيا بي عن الأسباب سل وسلم يا منير الراحة على نبيك رسول الراحة وآلي وسبي ذوي الهدى يا من حمى كلي وقلبي هدى سل وسلم يا أنيس الآمن على الذي سميت بكامل والي وسبي وللأمل يسر مني يتقبل العمل سل وسلم على إكليلي حبيبك المقدم الخليل والي وسبي الأسود يا عاشما من ضرر العسود سل على نبي بيت كثير أجري وبجري ذلك المدثر يا من بي أسلت لي ما قرفست مؤيست مني حاسد الخسد وسلم علي في الآل الكرام وسب يا من لي يجود بالمرام سل وسلم يا مجمل على الذي سمعت المزمل والي وسبي المهذبين وفريان بنرم ذا المقربين سل وسلم يا إلهي على الذي سميت عبد الله والي وسبي في كل حين وإنك جعلني سرور السالحين سلي بتسليم علي الله على المسمى بحبيب الله والي وسبي المفضلين وابدا ببشر المبجلين سلي وسلمنا يا إلهي على المسمى بصفي الله والآل والأساب يا ذا البر وعلى نذكر واذكرن السر سلي وسلمنا يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأساب أرباب النوال وبي أبشرنهم يا خير وال سلي وسلمنا يا إلهي على المسمى بكليم الله والي وسبي ذوي الهمم يا من لغيري تواجه اللمم سل على خاتم كل الأنبياء وخاتم رجل ترى ربيا والي وسبي وسلم يا من يوجه لغيري ألما سل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي والي وسبي آلي سبقي يا محيا من جئت وتبقي سل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي والي وسبي الأبتال يا معي الكسل والمتال سل على نبي ما أذاكر مسلما يا من له المشاكر والي وسبي ذوي البروح يا من توكلت عليه في سرور سل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلم عليه في الآل عزام وسبي واسكن لديك زنزام سل على نبي ثم الناشر يا من به الي ناشر مسلما عليه في الآل عزام وسبي وتتقبل زنزام سل وسلم يا نصير على الذي سمعته منصور والي وسبي الأمثال يا حافظ المدن والأمثال سل وسلم يا منير الرحمة على المسمى بنبي رحمة والي وسبي المهاجرين وليبكوني سرور الساكرين سل على نبي أنا تجيب مسلما وهو النبي التوب والآل والأتاب بتكرار يا واهب الفلاح والأسرار سل على من اسمه حريث قبل عليكم عطف الحريث مسلما وآلي وسابي والدلبي على سواء اللهبي سل صلاة مع تسليم على الذي سمعته مهلوم والي وسبي وبلغا نظمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور سل على من اسمه شهير وسلم عليه في الآل الكرام وسبي يا من خيورك الترام يا باغيا كون كلي أسايد سل على نبي ثم أسايد والي وسبي الأهلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد سل على من اسمه شهيد والآل وسبي ذوي الوفاق وسلما ومن الآفاق يا من ملائكته شهود سل على من اسمه مسهود والي وسبي وسلما وسر بختي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوحا وجل لساني برضا فصيحا يا من له الجمال والتبشير سل على من اسمه بشير والي وسبي وسلم وجل بجاه رداك قلمي يا من إليك منك تاتي البسر سل على من اسمه مبشر والي وسبي مع السلام وجل كلام يا بي خير الكلام يا من جرت مني له النذور سل على من اسمه نذير والي وسبي وسلم وجل توالي في سرور العلماء يا من يدبي عداك ينذر سل على ما انتما منذر والي وسبي وسلم يا من حماني حاجبا أن أظلما يا من فؤادي بي نور سل على بدر ثم النور والآل والسبي والسلم سرمدا يا من يواجه لغيري كمدا يا عاشما كل من التدريج سل بتسليم على السراج والي وسبي وبشر بزاي نزام خير البشر يا من يفي منك الرباح سل على من اسمه مصباح والآل وسبي وسلم وتجد لي بكوني بشر كل من مجد يا من كتابه لستقى هدى سل على جنس ما تهدى والآل وسبي وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا سل بتسليمك يا قوي على الذي سمعته مهدي والي ما شاء بالخير وبشرا بالعشرة المبشرة يا من بكليتي تنور سل على من اسمه منير والي وزبي وسلما واشرى بتالي في صدور العلماء سل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بداعي والي ما جاء بالكمل واذكر عقادي واذكر عملي يا من بي لم ينعني عدو سل على من اسمه مدعو والآل والأسابي الاستفاء ما سلام بأمان يستفى يا من يجيئني بالعجيب سل على من اسمه مجيب والي وسبي وسلما واكسب بتالي في سكوك العلماء يا من بين قادج الإنجاب سل على من اسمه مجاب والي وسبي ما سلام وام بتالي بالعناء والملام وسلي وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآل وسبي سوي سخائي ورغدي خلق ما رخائي يا من بي لم ينحني عدو سل على من اسمه عفو والآل وسبي ذوي العناية يا من بي لم تنحني جناية وسل من علي واقبل سكري وتحميني عن جالبات المكر يا من بي ينقاد للمرضي سل على من اسمه ولي مسلما علي بالآل الكرام وتابعات بصري من انترام وسليا وسلما يا قوي على الذي سمعته واق قوي والآل وسبي ذوي القتال يا أجمل كل من الأقتال يا من بي ينعوني التامين سل على من اسمه أمين وسلما بالإج وجل كتبي كسفا يري الغيب دون عتب يا من بي فارقني تخمين سل على من اسمه مأمون والآل والأساب والتسلم وجل بي فتح الغيوب قلمي سل وسلمن يا أريم على الذي سمعته كريم والآل والأساب لسبر يا مغني عن ألم وسبر يا من بي ينوجات الكرم سل على من اسمه مكرم وسلم علي في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقي لي كنت بالمامور يا من بي ينقاد لي تمكين سل على من اسمه مكين وسلم علي في الآل وفي أجابي في الآل ثم ما يفي يا من بي لم تنحني الفتون سل على من اسمه متين والآل والأساب في التسليم والبركات قد إلى تعليم يا أكرم كونك لي يبين سل على من اسمه مبين والآل والسبي ذوي سيان ما سلام نكفني خيانة يا رافع لديك يسكو العمل سل على من اسمه مؤمل والآل والسبي ذوي التورع ما سلام وتخل الأمر يا من إليه الحاج والوصول سل على من اسمه وسول والي وسبي وسلما وبتوالي في جل والنظلما يا من بي حول لنا وقوة سل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل وسبي معا وفي توالي في المقامات معا يا باقي ليتقود الرحمة سل بدل من على ذي حرمة والآل وسبي ذوي العتاء وكالكلي أمير بلا غتاء يا خير منزل الأرايس كان سل على المختار ذي المكان والآل والأساب والتسلما كما بباسي جلوت الظلما يا خير رازق وخير من يتاع سل على جمع ذي الفضل المتاع وآلي وسبي وسلما وبأن القلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يتيع دلي بدلي من على هاج المتين والي وسابي إخواني وسول غيري كل ذي عدواني سلي على قدم صدق رحمة بزرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأساد وجه المكفي أفضل توفيق وغير عكسي سلي على غوث وغيث وخياس وسلم يا من ما بلا ابتياس والآل والسبي ذوي المنافع وليكن يا خير موت النافع سلي على هدية الإله والعروة الوثقى صراط الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والسبي وسعي أحمدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع لفيظ عوزي سلامك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم والآل وسبي وخالد عصم كليتي يا من كفاني سدم سلي وسلم من يا إلهي على الذي سمد ذكر الله والآل وسبي ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر سلي وسلم من يا إلهي على الذي سمد سيف الله والآل وسبي وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم سلي وسلم يا إلهي على الذي سمد إذب الله والآل وسبي ذوي رضوان يا مغنيا أغنى عن العدوان يا غير من نجا ومن يراقب سلي على نجم منير ثاقب والي وسبي مع سلام وللجنان لياب خير الكلام لوجهك الكريم يبلي للجنان ذكرك بالقرآن طيب الجنان وسلي على الذي حاز اتباع المصطفى والمنتقى والمتبى وسلما والآل والسحاب وبسخاء أخجل السحاب وبيبشر كل عام وسنة من بيرد من تعالى أمسنا وبكتابتي يا ربي ربي كل متالع لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة اهد موردا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار سل على من اسمه المختار وسلما في آلي وسبيه وقد يجعل من منير لحبه يا من بي يجوني سني سل على نور هو الأمي والآل وسبي سبي القهود مع سلام وتدم سهودي يا من بي لم قادر الأجور سل على من اسمه أجير ما سلامك بيالي ما سيابي يا من دعائي سمعا يا من لا تسبيه والكبار سل على من اسمه جبار ما سلام بجميع الآل وسابي في العال وفي المآل سلا عدد عزم عزيم الأكرم على أبي القاسم زي تكرم والي وسابي مع سلام كما بي مع الضلال والسلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي سيد إبراهيم ما سلامي بآلي الكرام وسبي كما بي ابنة المرام صلاة من يجود لي بتيبين على أبي فار الكرام تيبين ما سلامي بآلي الكرام وسبي كما تلا بالانترام صلاة باغ كان لي بتاهرين هلا بنور البرايتين والي وسبي بالانتهاء ما سلام من جالب ما يستاهل أتكى سلام يزي البرايا الأنفعين على نبي ولا المستفعين والي وسبي كما مها بي أزايا سل جمال فمها سلي وسلم يا رفيع على الذي سمعته شفيع والآل والأساد وجه الكل عبادة لك بغير كلي وسليا وسلما يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن والي وسبي الأحيان يا من حماني عن هذا الأحيان سلي على الصالح وهو المصلح أسادق صدق صلاة تزلح ما سلام وجميع الآل وسبي بالعال والمآل يا قائدا لمخجل التصدق سلي وسلما على المصدق والي وسبي يا من يكف كفرت ثنائي دا ولكف سلي وسلم يا إله العالمين على نبي سيد كل المرسلين والآل وسبي وابلي سكرا يا من كفاني عيدا والمكرا يا من يبايي بالكرام المتقين سل على ماء إمام المتقين والي وسبي وسلما وإن لك جني سرور العلماء يا باقر يقود لي تهسينا سل بتهليما على يازينا والي وسبي وقدني هجايب الباقر لن وجدني سل على من قادر أهلينا القائد الغري المحجلين وسلم عليه في الآل وفي أسابي يا من يسون حيبي سل وسلمن يا رحمن على خليلك ومن مأمان من آلي وسابي واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة بذلات العظيم البر على شفيع في البرايا البر مع سلامي وآلي مع ثيابي كما المزايا الجماعة أزكى سلامي مرحبا بالبر على نبي خير ولا المبر وآلي وسابي كما زب بدرري ولي مسرتي وهب سل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفسيح وآلي وزبي وهبلي كوني حبيب سالحين قبلي سل على الناصح والوكيل وسلمن يا وايب التوكيل وآلي وزبي واحفظ بيا ذكرنا كما من قصار حبيا سل على من اسمه كفيل ومتوكل لا تنفيل والآلي وزبي ما سلامي وليكن بدينك الإسلامي سلي وسلمن يا خير الرفيق على مقرب تماتو سفيق والآل والأساب يا للأدب يا باقي عزمتني من ودب يا واهبا إن من جلاد الجن سلي على نب مقيم السن وآلي وسبي وسلما يا من يبايي بخيار العلماء سلي بتدليم على المقدس المكتب الكافي وروي القدس والآل وسبي سوي تعبد يا عازبا كل جوا وكبد سل وسلم قائما بالقسط على إمام رتد روح القسط وآلي ما جمي سبي يا واسعا وتالي براب سل على البالغ روح الحق ما سلام قائد للحق وآلي وسبي ومهجمي ما تاني فيك الكلي أنت السميع سل على المبلغ الموصول الواتر شافي وذي التحسين وسلم عليه في الآل عزام وسبي واذكر بي يا ذا النظام ويسر الطاعة والكرام بي وللناجم قد مرام يا من وجوده بدا والقدم سل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآلي وسابي بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز سل على من اسمه عزيز وسلم والي وزبي يا من كفاني جالبات النبي يا من كفاني كل جاني يهتدي سل على افضل ياج المهتدي وبعدل وسلما في الآل وزبي في العالي وفي المآل سل وسلمن يا فتاح على الذي سمعته مرتاح والي وزبي والترني ما زد في الدار دون الدرن سل على من اسمه مفضل وفاتي ما سلام يفضل والي وسبي وفضل كليتي بمنتقى المفضل سل على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس والآل والأساب بالتفهيم يا وايب تقريب والتكليم سل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيد بدعي وسلم عليه في الآل السراف وسلم من يبايع السراف سل وسلم خالق الأزمان على نبي علم الإيمان وآلي وسبي واشغلني بما تحب وسعيد اجعلني يا من له أركان سيقيني على نبي علم اليقين سل وسلم بجميل آن وسبي في الآل والمآن سل ما تسلم سلميرات على نبي دلائل الخيرات والي وسبي ذوي العمل وجل بي زان ما أبدل عمل سل على مسعي الحسنات ما سلام جالب لحسنات والي وسبي خير الأمم ولا جل جاتي الغمم سل على نور جميع النيرات وعالم الهدى مقيد الأثرات وسلم عليه في الآل معا سيابي ولي من الخرج معا سل بتليم على سفوح عن جملة الزلات ذي نفوح وآلي وسيابي ونور سيفتي وصدق بل سوري سل على ذي سبق والبراعة في كل خير سائب الشفاعة وآلي وسيابي بالسلام يا من كفاني نكرك المرام يا خير موزن له مقامي على نبي سائب المقام صل بتعليم على في الآل وسيبي في العال والمآل يا زوج وجل لم يفارق القدم سل على المرسل سائب القدم وزلم علي بآل الكرام وسيد يكفني جوانب الحرام يا ربنا سل على مخصوصي بالعز والمجي على مخصوصي بشرف العالي وسلم سرمدا بلال والشب وكل أحمدا أدقى سلام وايب الجسير على النبي سائب الوسير والآل والسب الذين فاقوا كما بي لم يروني نفاق صلاة من آمنني من خوف على نبي المنتقى ذي سيف وآلي وسبي مع السلام كما تأمن بأفضل الكلام على النبي سائب الفضيل صلاة من قاد له تفضيل والآل وسبي مع التسليم كما بي كان بالتسليم صلاة من فيه جل وأزار على وسيلة سائب الإزار ما سلام في جميع الآل وسبي بالآل والمسلم سلي وسلم على المسمى بسائب الأجة يا من دمى وآلي وسبي يا من جال قديك خنمج القيار فنجال سلي وسلم باني الأوتين على نبي سائب سلطان وآلي وسبي يا من سلك كل أن سبيلك القيم فانسلك سلي وسلم يا مزيل الداء على رسول سائب رداء وآلي وسبي يا من أنار وعد كل مستقيم فاستنار سل على زلبجة البديعة أي سائب الدرجة الرفيعة ما سلام دائم في الآن وسبي في الحال والمآن سل وسلم على ذي التاج يا من بي فتازت التاج أي زائد المغفر والمعراج والآل وسبي سرور راج يا من على عرضك ذو استواء على رسول سائب اللواء سل وسلم في جميع الآن وسبي في العال والمآن يا وايب الأمان والإشراق على رسول سائب البراق يا وايب الأمان والإشراق على رسول سائب البراق يا وايب الأمان والإشراق على رسول سائب البراق سل وسلم في جميع الآن وسبي في الحال والمآن وليكن بأعدد العطايا يا من مع العيوب والخطايا وليكن بزرق والإخلاص يا وايب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا نضوب على نبي سائب القديم ما سلامي بآل الكرام وسبي كما أبى بلا انسرام سلي بدليل على من دعيا بسائب الخاتم يا من دعيا وآلي وسبي يا من قلب لقلب كل من عديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على نبي سائب العلامة سلي وسلي بجميع الآل وسبي ولتجيب سؤالي على رسول سائب البرهان سلي وسلم بزوي الأذهان من آلي وسبي وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على نبي سائب البيان سلي وسلم بزوي العيان من آلي وسبي وكلي بلا معاداة والنوي الكل سلي وسلم على فسي بك لسان منزل الفسيح وآلي وسبي ولأل قلوب من لم يؤمن بكتل وآلي وسبي ولآل قلوب من لم يؤمن بكتل سل على المختار ذي خير متار الجنان يا ذا الخير وسلم عليه في الآل عظام وسبي واذكر كرما هذا النساء على روب ورهيم وصحيح برب الإسلام من مالحيم سل وسلم بجميع الآل وسبي في العال والمآل سل بتهليم على عين النعيم وسيد الكون نباسد النعيم والي وسبي وانعم بلا زر يا خير مق منيم سل وسلم يا منين البر على الذي غمد عين الغر والي وسبي وبالبرور جل بلا عداوة ولا غرور سل وسلم أن يا إلهي على نبي لا يسعد الله والآل وسبي بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمد الخلق سل على المختار ساج الخلق وسلم عليه في الآل وفي سيابي في الآل ثم ما يفي يا باقي لي كان دون خممي قل صلاة لخطيب الأمم وسلم عليه في الآل معا سيابي يا من دعائي سمعا سل بتليم على عيش عرب ورافي رتب كاتب الكرب وسبي وتحمدي هذا نظام محمد مغني ثمدي سل بتليم على ذي الفرج بدر تمام وكريم وآلي ما شاب الكمل وارفع لوجهك الكريم أمري يا ربنا صل وسلم سرمدا على نبيك المزايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا يا ربنا صل وسلم أبدا على رسل وسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام صالح يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج منابر يا ربنا صل وسلم ترمدا على الذي سميته محمدا ولي وزبي واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وابلغ جملة ما تخير لولا بك إنك المختار وتمالي من ذنوب يا مالي بجاه ذنوب وهب لمن يقرأ أو يكتب خير المنى يا من أتتني كتب وهب لمن حفظ أو حصل بي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن لو وابت أفضل الكلام يا ربنا أوجه سلامي القديم إلا الذي ست له خير قديم يا ربنا قل سلاميك لمن وابتلي بجاهي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن سلاك قبلا يا ربنا بشر خليلك الأبيب بغنمتي وكل صالح نبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا والد ليس يرى مصيبك يا من لوجهك الكريم ذا النظام تبقى للآيات يا نظام بلا سن ولا جوان ولا خرر ولا عيدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت أبليس متن من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانضبي يا مالك مواتنا وجل النفل لذوي الأمثال وغيرهم يا واجب الأمثال يا ذا الأراضي والسماء سلف بلا عجل على من قمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وشابي في الحال والمآل وسلم عليه وفر يا غفور لقاري وال بنفور وجع ربط النظام سرمدا بسالة عزيمة لأحمد وسليا وسلما عليه في آله ومن إليه وادع به قبل توجه اللعين إلى سوى قاري أنت المعين واجلب لمن يقرأ خيرا مراد واجلب يا رب الورى خيرا مراد ولمن يقرأ ما يقبط بيسواه يا جميلا ينصت يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما وكليا في آلي وسيبي وترفعا إليك سعي بردا يرتفعا يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد مدا سيدنا محمد ختام من أسألتهم كالأنبياء يا ذا زمن وآلي وسيبي وتجعلي دانا مخارقا بي ينجعلي يا من أمرت سوى إيمان كن لهم بأن يصلوا على المختار في الرسول يا من أمرت سوى إيمان كن لهم بأن يصلوا على المختار في الرسول من لي تقبل زلا تلقد لفظت بها نظما لوجوئك يا من قد معك زالي فاقبل لوامي وجاهي كل وكراما ولا ترد عليا دلي من العمل فاقبل من فد لن لا مناقزة وقد بخيري عنا إني به أماني أذكر بفضلك سعي ورد يا نبي يا من به سرت هدي ولم أميني أنت الكريم الذي أبغي تكرما يا خير هاد أداني أفضل سبولي كن لي بجائي رسول لله مالكا عليه خير صلاة منك عن قبال وارفع نزامي جودا وتكرمات ولا تردنه يا مذهب العلال ضم النظام إلى سعي سحاب غاد ولا تردنه يا مذهب الخلال سواك لم أرجو في سر وفي علان بحق وجهك حقق للرجاء نالي يا رب كن لي وقد لي برد غريضي وما التمست بجاه المنتقى أنيني صلي وسلم على المغتر في الكرم وبشرنا بنظمي أفضل الرسول صلي وسلم على المغتر في الكرم وبشرنا بنظمي أفضل الرسول سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دفنكو ادي شيخ صالح مكه دي جيل ادي اك سيار بيب ديكو تك تي لوخال نغا خيكوم ييب موي سنو سيار سن ديغنتك سيرين بي ديكو سيار مبولم جابوتام اك مبولم كوفيتو غور سيرين توبا الحمد لله جيري جابرون توبا.